شديد الحفاوة بهذا الباب الذي أقرأ فيه الآن، لأن الشيخ عبد القاهر بدأ يبين لي شيئا طال زماني مع العلم وأنا لا أشبع منه، وهو شرح صنع صاحب البيان في بيانه، وهو شرح صنع صاحب البيان في بيانه، وأن اللسان الحي قد يضعه المتكلم الحي على شيء مبتدل شائع غير حي، ثم تنبعث فيه الحياة وتنبعث فيه الحيوية بهذا اللسان الحي، وهذه الصنعة الطريفة. قد يكون الشيء في قد تكون الفكرة فكرة مبتدلة جارية على كل لسان، وده مهم جدا. قد تكون الفكرة مبتدلة جارية على كل لسان، ثم يصادفها عقل جيد فيجعلها فكرة جديدة حية، وهي بلحمها وعظمها الفكرة القديمة الجارية على كل لسان. وأظن أن إحياء تراث الأمم وإحياء ثقافات الأمم وإحياء حضارات الأمم ليس له إلا هذا الطريق، وهو أن تتناول القديم ثم تصيره بصبرك ووعيك وفطنتك وثقافتك وحبك لثقافتك وحبك لقومك وحبك لحضارتك، تصيره شيئا جديدا نبيلا جدا. وراقتني كلمة كنت قرأتها في كتاب للمرحوم توفيق الحكيم، كان يقول إن إحياء الفكرة القديمة المتهالكة أفضل من خلق فكرة جديدة حية، لأن إحياء الموتى ده شيء جديد جدا. واخد بالك إن إحنا لم ننكر أن الله أوجدنا، وإنما ينكر بعضنا أن الله يحيينا بعد الموت. يا سيدي، ما هو الذي أوجدك أولا قادر على أن يحييك ثانيا، إلا إن فكرة إحياء الموات فكرة بعيدة، حتى إن الناس كفروا بالبعث، كفروا لم يكفروا بالخلق الأول، ولذلك كان القرآن يقيس الخلق البعث على الخلق الأول. من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. من يعيدنا؟ قل الذي. فالفكرة لقيتها لها أصل في عقيدتي. فكرة إيه؟ أنك أنت تتناول الشيء القديم المبتدل المتهالك فتنفخ فيه من روحك الحية، وده من عظمة الخالق في خلقه، وده من سر الله في خلقه، فتنفخ فيه من روحك الحية فيصير حيا رائعا كأنه خلق من جديد، كأنه. ولذلك كنت عشت زمان ولا أزال أعتقد إن الكتاب يحيا بحيوية قارئه، فقد يكون كتابا شائعا مبتذلا ليس فيه شيء، ولكن العقل الحي يجد فيه شيئا ويصنع منه شيئا وينفخ فيه شيئا. وأنت حين تنفخ في المواد فيحيا، فأنت تنفخ بسر من أسرار الله، بسر من أوضع الله فيك هذا. إن الله خلق آدم على صورته، أوضع الله فيك هذه القدرة. إذا أنت صلحت النيات، وصح القصد وكان لك هدف، لك هدف تبتغي به وجه الله، لأنك أنت حين ترعى بني قومك فأنت تبتغي وجه الله، وحين تفعل وهكذا وهكذا. فدخلنا